النبي صلى الله عليه وسلم وقتفه إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب نفساكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إننا الليلة على موعد مع رسول الله، وما أحلى أن يكون اللقاء معه، وما أجمل أن تكون الكلمات عنه. ورب الكعبة، مهما أوتيت من فصاحة البيان وبلاغة الأسلوب والتبيان، فلن أستطع ولن أستطيع أن أوفي الحبيب قدره، كيف لا وهو حبيب الرحيم الرحمن. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، واصطفى من أولي العزم الخمسة إبراهيم ومحمدا، واصطفى محمدا على جميع خلقه. زكاه ربه، ومن زكاه ربه فلا يجوز لأحد من أهل الأرض قاصدة أن يظن أنه يأتي في يوم من الأيام ليزكيه، بل إن أي أحد وقف ليزكي رسول الله وليصف رسول الله وليتكلم عن قدر رسول الله، فإنما يرفع من قدر نفسه ومن قدر التابعين بحديثه عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. زكاه ربه في كل شيء، زكاه في عقله، فقال جل وعلا: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكاه في بصره، فقال جل وعلا: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه في صدره، فقال جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك. وزكاه في ذكره، فقال جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. وزكاه في ظهره، فقال جل وعلا: ووضعنا عنك وزرك. وزكاه في صدقه، فقال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى. وزكاه في علمه، فقال جل وعلا: علمه شديد القوى. وزكاه في حلمه، فقال جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه كله، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله أكبر. ومما زادني فخرا وفيها، وإذ بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. من أنا ومن أنت؟ لما تشرف بأن يكون حبيبنا ونبينا ورسولنا هو ابن عبد الله المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإنا زادني فخرا وديها، وجدت بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. أيها الأحبة، هذا الحديث يحلو لكل مسلم محب أن يتذكره وأن يتصوره وأن يتخيله وأن يعيش بقلبه من خلال الكتب. هذا الحديث كيف كانت حياته؟ كيف كان وجهه؟ كيف كان شعره؟ كيف كانت لحيته؟ كيف كان صدره؟ كيف كانت يده؟ كيف كانت قدمه؟ كيف كانت خشيته؟ كيف كانت نومته؟ كيف كان طعامه؟ كيف كان شرابه؟ كيف كان اكله؟ كيف كان ذكره؟ كيف كان الحبيب صلى الله عليه واله وسلم؟ ولم لا؟ ولقد امرنا الله جل وعلا ان نختفي اثره وان نسير على درجه وان نخلده في كل شيء. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. انت مامور ايها الواحد ان تسير على ضربه وان تختفي اثره وان تتبع سنته. كيف كان ياكل لتاكل مثلك؟ وكيف كان يجلس لتجلس مثلك؟ وكيف كان ينام لتنام على هيئتك؟ وكيف كان يتكلم لتتكلم على طريقته؟ وكيف كان يمشي لتمشي على طريقته؟ من تواضع وذل وانتقام. كيف وكيف وكيف؟ فهو حبيبك وقدوتك واسوتك. ولن تصل الى الله جل وعلا الا من طريقه ومن الباب الذي سيوصلك منه الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. ان رسول الله ايها الاحبه بشر. قل انما انا بشر. ولكنه لم يكن بشرا عاديا، فمبلغ العلم فيه انه بشر، ولكنه خير خلق الله كلهم. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. وهذه هي الايه، هي التي رفعت قدره واعلى شانه ورفعت مكانته عند الله جل وعلا وعند الخلق. ولن تنال رفقته في الجنه وشفاعته يوم القيامه الا من اتبعت سنته وسرت على طريقته واقتفيت اثره. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. رسول الله لم يكن امرا عاديا ايها الاحبه بالوحي الذي انزله الله عليه. الم تعلم انه قد ثبت في الصحيحين من الحديث الثالث انه صلى الله عليه واله وسلم كان اذا نام تنام عينه ولا ينام قلبه. جاءت ملائكة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نام، فقال بعضهم: ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: انه نام. وقال بعضهم: ان العين نائمه والقلب يخضعان. ان العين نائمه والقلب يخضعان. فقال بعضهم: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، فمن اجاب الداعي دخل الدار واكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. وقال بعضهم: أولوها له يحفظها. فصروا الرؤية. فقال بعضهم: إنه نام. وقال البعض: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: الدار هي الجنة والداعي هو محمد، فمن أجاب محمدا دخل الجنة، ومن لم يجد محمدا لم يدخل الجنة. ومحمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس. فمن آمن بالحبيب وسار على ضرب الحبيب واتبع سنة الحبيب نال شفاعة الحبيب يوم القيامة ونال رفقته وصحبته في الجنة. ومن خالف هدي الحبيب لم ينل الشفاعة وحرم من هذه الرفقة وتلك الصحبة. أسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم بصحبته بحبنا له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فتعالوا معنا الليلة لنكثر مع النبي عليه الصلاة والسلام وحده الله. هل تبشر يوسف بن الإسلام؟ بل يوسف النبي لازم يكون صحابي، عاش مع النبي، شاف النبي، سمى النبي، وسمع النبي، صلى الله عليه وسلم، لكنه كما نقلت إلينا سنة الحبيب نقلت إلينا أوصاف الحبيب، كما نقل إلينا الصحابة سنته وأحاديثه الشريفة نقل إلينا بعضهم وصفه صلى الله عليه وآله وسلم. عد معي كده من وجه الحديث صلى الله عليه وآله وسلم، وعد معي بروح وقلب لعل الله أن يجعلنا نعايشه بأرواحنا وقلوبنا وأجسادنا. وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، بيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا، ليس بالطويل البال ولا بالقصير. سنرفع كل الوجه والكفر أرفع الوجه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها. فلنفصل شوي. وجه الحديث: كان مشرقا منيرا. فبيسمع ابن عباس يونس بيقول: إن للحسنة نورا في الوجه. أما اللي بوجه الحديث إيه؟ ده الرجل عادي بيقول زيك ربنا يكرمه يعمل طاعة ويعمل حسنة ويمشي كده تقول يا أخي سبحان الله فلان الفلاني كده سبحان الله ربنا عمل على وجهه الشراطة وكان عليه نور كده عليه مسحة من النور والضياء. واحد يقول: الله ده ترويج يا شيخ ولا إيه؟ لا اسمع هذا النبي يقول إيه؟ قل نظر الله امرأة نظر في الوجه إشراقة نور، نظر الله امرأة سمع مقالته فحفظها أو توعاها وبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى. يبقى فيه نظرة على الوجه على وجه الطاعة. مستحيل يا إخواني أن يكون وجه الطاعة الجاد الباقي كوجه العاصي المدرك الذي يتجرأ على الله الليل والنهار محاربة في الكعبة. انظر إلى وجه قسيس يحمل لحية كثة وإلى وجه موحد يحمل لحية ولو كانت قليلة لترى الفارقة الكبير بين وجه تعثر في التراب ذلا لله وبين وجه تجرأ على ملك الملوك جل وعلا بالمعصية في الليل والنهار. فما بالك وجه الحبيب الذي فطره الله على التوحيد وجبله الله على الطاعة بل وأخبره وأكرمه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا كان وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم أحسن الوجوه، كان النبي أحسن الناس وجها. وفي صحيح البخاري أيضا بتفصل شوية رواية أخرى صحيح البخاري كان صلى الله عليه وسلم إذا سر يعني إذا فرح وإذا حاجة أسعدته إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. اللهم صل عليه. ما تخلي بالك هو في حد ينام الليلة؟ إذا قاعدين مع الحديث صلى الله عليه وسلم اللهم اجمعنا في الجنة يا رب. أنا صراحة أقول ليلة بقى آخر ليلة دي. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا سر إذا فرح استنار وجهه كأنه قطعة قمر. الله أكبر. دواج الحبيب أخرج الدارمي والبيهقي عن جابر بن سمرة والحديث حسن بشواهده أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحية أي في ليلة مقمرة. بيقول جابر: أنا شفت النبي كده في ليلة إنسان قمر صالح، رأيت النبي في ليلة مقمرة فجعلت أنظر إلى النبي وأنظر إلى القمر. أنظر إلى النبي وأنظر إلى القمر. أنظر إلى النبي وأنظر إلى القمر. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله لقد كان النبي في عيني أحسن من القمر. أي والله أصل قلوب كانت بحب الحديث. لكانت قلوب طاهرة وأوعية نقية ملئت بحب الحديث. يا أخي ما كانش الواحد ممكن يصبر على إنه ما يشوفش الناس شوف انت ما تخطب وحده ويتعلق قلبه الذي حفظه كل يوم عام الطيور وضرب هذه المحبوبه. فما ظنك بهؤلاء الذين امتلأت قلوبهم بحب الحبيب صلى الله عليه واله وسلم او ملأ قلوبهم حب الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. كان واحد من العيال في البيت قاعد في الدار وبعدين كده قاعد مع زوجته مع اولاده مع ابنائه ومن ذكر النبي يقوم واخد لابس لبسه وطالع مرتين يا اخي النبي وحشني رايح اشوف صلاه انت لسه جيت معاه انت لسه جيت معاه وحشني عاوز اشوف ويخرج ويروح يقول له يا رسول الله والله اذا كنت في بيتي فتذكرت فلا اصبر حتى اتي لانظر اليك. وانا النهار قضاها جاي اسال في مساله خوذات قال له ايه؟ قال له انا تذكرت النهارده موتك يا رسول الله وعلمت انك اذا مت او مت رفعت في الجنه مع النبيين وخشيت اني اذا دخلت الجنه ان كنت منزله اقل فلا اراك. انا ما اقدرش اصبر على دي ادخل الجنه ما تبقاش ممكن. فالنبي ما تزوجش صفر جاء من السماء فنزل عليه قول الله جل وعلا بالبشاره الجميله دي ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين. الله اكبر ما تخافش اطع الله واطع الرسول اذا معاه. انا يقول ايه المرء مع من احب حديث انس في الصحيحين عن رسول الله يحشر المرء مع من احب. وكان انس ابن مالك يقول يا رب اللهم انك تعلم اني احب رسولك واحب ابا بكر واحب عمر فاحشرني معهم وان لم اعمل بعملهم. الله اكبر تحشرني مع دول وان كانت اعمالي ما توصلتش لدرجه تبتدي حبي له صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. انت بتفكر الصحابه شيء مهم؟ انت بتفكر ان الصحابه تمتلئ قلوبهم بحب الحبيب؟ الله في السياق واذا كان الجذع جذع النخله قد حن وبكى لفراق النبي. طب بالله عليك ايه اسمع ليه معاك كده وقلبك؟ جذع نخله فرع النخله كانوا جايبينه للنبي عليه الصلاه والسلام وحاطينه له كده عام يطلع النبي واقف عليه عشان يخطب الجمعه الناس تشوف. قالوا رسول الله احنا نتمرن كده وثلاث درجات كده وفرع الدرجه الثالثه والناس تشوف. افضل من السماء قاموا طالعين له المنبر ليه ده؟ افضل احنا عليه الصلاه على المنبر اول ما طلع على المنبر وشاف الجذع اللي كان بيقف عليه فكان جذع لفراق رسول الله. اي أيوة والله يا اخوانا والحديث صحيح. فتخيل دي والجد عارف النبي والحجارة كمان عارف النبي. فبسمع النبي يقول ايه؟ يقول احد جبل احد جبل يحبنا ونحب. الله الله الله الله حتى الحجارة ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم عذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. يبقى حتى الحجارة عقرب توحد الله انظر إلى السماء وارتفاعها انظر إلى الأرض وارتفاعها انظر إلى الجبال وأسفارها انظر إلى الأفلاك ودورانها انظر إلى كل ما هو متحرك وإلى كل ما هو ساكن. والله إن الكل يقر بتوحيد الله ويعلم الشكر لله ولا يقبل عن ذكر مولاه إلا ثمرة الإنس والجن. فكل شيء يكون عارف عارف رب العزة، يعرف رب العزة ويعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأعرف حجرا بمكة كان إذا مررت عليه سلم علي قبل البعثة وقال: السلام عليك يا رسول الله. الله أكبر. يبقى الجمع حامل لصلاح الحديث، كالحجارة حسب الحديث، كل المخلوقات إلا كفر في الإنس والجن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. والثاني إذا كان العبد المؤمن العاجز إذا ربنا سبحانه وتعالى أحبه يحبب فيه عباده المؤمنين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل وقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. الله أكبر. خلاص يوم جبريل يحب فلانا ويجي جبريل في السماء ينادي: يا أهل السماء ربنا بيحب فلان ابن فلان حبه، فيحب فلان في السماء. تخيل كده تبقى معروف في السماء. الله أكبر. تبقى معروف في السماء زي الملائكة يقول: فلان ابن فلان ده احنا بنحبه. اه وتذكر في الملأ الأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا أمره يوم من الأيام وقال له إيه؟ قال له: يا رسول الله اذهب واقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. ده أمر ده أبي بن كعب. فراح النبي عليه الصلاة والسلام لأبي، قال له: يا أبي الأعلى، قال له: لقد أمرني ربي أن أقرأ عليك سورة البينة. فنظر أبي إلى رسول الله وقال: يا رسول الله وذكرت أنا عند ربي، ربنا سماني بك، ربنا تكفلني، وذكرت انا عند ربي. قال: نعم. فبكى ابي. يقول احد الصحابه: والله ما علمنا ان الفرح يبكي الا من يومها. بكى بالفرح. يا جبريل اني احب فلان فاحبه فيحبه جبريل. يا اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء. طب خلاص احنا كده لا ترد. يوم ينزل جبريل في الارض: يا اهل الارض ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل الارض، او في روايه: فيوضع له القبول في الارض. اللهم اجعلنا واياكم من هؤلاء. يوضع له القبول في الارض. واحد من الشباب يقول: الله اهل الارض كلهم؟ اقول له: لا، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عباس: ودا المحبة في قلوب عباده المؤمنين. إنما التعوذ بالمنافقين وأهل المعاصي وأهل الإيمان لا موطنها قاعدة: لا يغضب المؤمن إلا منافق. إذا سمعت واحد بيقول فلان فلان هو المؤمن تقي بيغضبه ذكره، اعرف على طول بأنه من أهل النفاق والعياذ بالله. لا يغضب أهل الإيمان إلا أهل النفاق. أعاذنا الله وإياكم من النفاق وجعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان والتوحيد. يبقى عبد المؤمن عاد كما ربنا يحب ويحب فيه بعباده. فننظر بقى كيف يكون حال الخليل صلى الله عليه وسلم. فسيدنا جابر يقول: والله عدت بص للنبي وبص الخبر لقيت النبي عندي انا تحت الارض وعندي والله والله وعندي صلى الله عليه وسلم. واخرج مسلم عن جابر بن سمره رضي الله عنه ايضا قال: كان وجه رسول الله كالشمس مستديرا. وجه النبي كده مضوء صلى الله عليه وسلم مشرق عليه الصلاه والسلام. واخرج الدارمي والبيهقي والطبراني وابو نعيم والحديث ايضا حسن في الشوارب من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: حينما قيل لها صفي لنا رسول الله. يا ربيع انت صفي المساله. اه كان صفي لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاه والسلام بكلمتين كده مختصرين: لو رأيت النبي لقلت إن الشمس طالعة. الله أكبر. بكفاية كده كلمتين خلاص. لو شفت النبي لقلت الشمس هلت علينا أشراقها فيه. لو رأيت النبي لقلت إن الشمس طالعة صلى الله عليه وسلم. طب بكفاية كده في الوجه نشوف اللون، لون الوجه نفسه. وصفوا لنا الصحابة كانوا إيه؟ أما لون الوجه فكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، يعني مش أبيض أو البياض اللي هو الايه البائع ده، ولا أقل من البياض، يعني أبيض بشرة بحمرة، وجه النبي أبيض اللون بشرة بحمرة. وطبعا ما شاء الله فيه فن من رأى الحديث برضه، أكيد من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا تمثل به. ربنا مسيحنا وياك في الدنيا والآخرة. طيب بالفاكرة عشان نخلص، لأن ما شاء الله موضوع طويل. لما نشوف شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان شعر النبي ليس بالجعد الخطر، يعني مش ايه مش أكرر، ليس بالجعد الخطر ولا بالصف، يعني وله برضه ايه اجماعي قوي لدرجه ملفته للنظر. وتوفاه الله عز وجل وليس في شعر راسه ولا في شعر يده الا 20 شعره بيضاء. والحديث رواه مسلم، يعني النبي عليه الصلاه والسلام مات 63 وما كانش بيض من اللحيه الا 20 شعر، 20 شعره. تخيل السيده عائشه كده كانت قاعده يا سلام، وأعد الشعر شعر كامل وتعد الشعرات في ناحية رأس النبي صلى الله عليه وسلم. أي ها؟ ما هو لما كان سبحان الله في ليلة من الليالي كانت الليلة عائشة رضي الله عليه، وبعدين سابها النبي عليه الصلاة وقال له صلي، انصلي كده في فراش الراحة، وقام توضأ وصلى لله عز وجل. صحت ليلة عائشة من أتوشة من الآن كان تدور لعودة الله في سورة أخرى صلى الله عليه وسلم. النبي بالمناسبة كده أكثر من زوجة يعني صلى الله عليه وسلم، فراح الست لعل يكون راح لزوجة أخرى في ليلتها. فقامت جاءت النبي عليه الصلاة والسلام بيبكي بين يدي الله عز وجل، قالت أنا الحال وأنت الحال، أنا الشأن وأنت الشأن يا رسول الله. فقبل ما خلص كده قال لها أنت غيرتي يا عائشة؟ هلا أنت غيرتي؟ فقامت قالت أين العبارة عالية أوي؟ قالت أي وما لي لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله، اي ولدي ما خلصت بها ابدا، وما لي لا يغار مثلي على مثلك صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام ابيض من شعر راسه وشعر لحيته 20 شعره. وفي الروايه لما سئل قالوا لي يا رسول الله اما ايه اللي ظهر يعني شيء في شعرتي، انت عارف النبي يرد ليه؟ يقول شيبتني هود واخواته. ما هو نزل عليك هود فاستقم كما امرت. الله اكبر، شوفوا ملك انت مطلوب ربنا كل من فاستقم كما امرت، اي الشيء شيبك رسول الله، شيبتني هود واخواته. اخواته ايه؟ سيد التكوير، اذا الشمس كورت، اذا السماء انفطرت، الحاقه، القارعه، الواقعة، الصور للسيدي هي اللي سيبها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول كان إذا سمع راح، إذا سمع قرب، إذا سمع هذه الأصوات يبكي ويحاول. والحديث في سنة الترمذي في سنة حسن الحديث عائشة ويبكي ويبكي ما يعرفش. وتوت نفسي لعائشة في حال يا رسول الله لو لا أخشى أن يكون الله عز وجل قد أمر إسرائيل بالنخل في الصوف. أنا خايف يكون القيامة حتصوف، وهو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاف والله او والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. لو تعرفوا لنعرفه، رسول الله صلى الله عليه ويعلم ما لا نعلم صلى الله عليه وسلم. طيب عين النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم ادعك العينين، ادعك العينين يعني عيون النبي صلى الله عليه وسلم شديده السواد، لو شفته بعيد تحس انه متكحل، ولو مررت منه ما تحس حتى الصوت. ادعك العينين شديد السواد العينين صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن سمره ايضا، جابر ما شاء الله وصف النبي وصفا كاملا، قال كنت إذا نظرت إلى رسول الله قلت أكحل العينين وليس لأكل. يعني ما هو الحافظ كحل، وبالمناسبة الكحل لا حرج للرجل أن يضع كحلا، لأن النبي عليه الصلاة كان يستحل بالاسم، وورد في معجم الطبراني بسند حسنه بعض اهل الحديث قال عليكم بالاسم نوع من انواع الكحل لون اخضر كده بياتي من السعوديه، عليكم بالاسم فانه اجلى للبصر وانسب للشعر. بس ما حدش فينا بيهتم الا للاطرف. وفي الاخير توسع الشعر وتجمع العيون، وما فيش الحمد لله ما فيش ملوك عن طباع عيون في الاكل براحة، ما فيش طبيب عيون يوافق طبيب عيون اخر في الحفرة ابدا، لازم يغير. فجرب كده الكحل باليقين الجسم وما تتكفاش، بدل ما فعل النبي انت مش هتكون اشد حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. ها بدل فعل الرسول خلاص تفعل عليك بالاسم لانه اجل للبصر وامثل للشعر. يبقى كان النبي عليه الصلاه والسلام ازعج العينين يعني شديد الثواب العينين. يقول جابر قلت اذا رايت رسول الله قلت امحل العينين وليس لاحد. طيب الحاج فاتح النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الحاجبين من غير التقاء، يعني الحاجبين ما كانوش بيلتقوا عند طرف انس، طويل الحاجبين من غير التقاء اللي فيه صفه الصدق احمد الله أكيد يعني. وبين الحاجبين كمان بقى خلي بالك كل الناس الوجه هم عن شعر، وبين الحاجبين عرق، عرق كده ظاهر دقيق بس يظهر امتى؟ إذا غضب النبي. إذا غضب يظهر هذا الحرق في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم بين الحاجبين. طب أنت بقى كمان عشان تخير الوجه كله، كان أنف النبي صلى الله عليه وسلم أقنى أقنى الأنف، أي طويل الأنف مع رقة القرنبة، القرنبة اللي هو الجزء الإيه؟ الأسفل من الأنف أو الأعلى، يعني هو مش بعيد ولا رفيع، وأقنى الأنف يعني مش نازل يعني في مستوي باعتداء، أقنى الأنف مع رقة القرنبة، هذا أنفه، هذا شعره، وهذه عينه، وهذا وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. فالظن بقى فم النبي عليه الصلاه والسلام كان صلى الله عليه وسلم سهل الخدين، سهل الخدين في التجاعلات كده في الخدين، سهل الخدين ضريع الفم، يعني فم النبي عثمان كان فيه سعه ضريع الفم، وهذه يعني من البلاغه، يعني اذا كان رجل ضريع الفم يكون بليغا مفوها. كان النبي صلى الله عليه وسلم سهل الخدين ضريع الفم اشهب، يعني له شايب. وللسنة نتعرض لمسألة الشارب من ناحية صحية، بعض أهل العلم كالإمام مالك مثلا قال لا يجوز حلق الشارب، لا يجوز حلق الشارب لإمام مالك رحمه الله، بل يعني قال أكثر من ذلك، قال حلق الشارب يؤدب، لكنه قد خالف في ذلك كثيرا من أهل العلم، وأدلة صحيحة في هذه المسألة إذ أنه ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يحلق الشارب حتى تظهر لحمة شفته العليا، وكان يتأول عبد الله بن عمر في ذلك حديث النبي جز الشوارب، والجز في اللغة في لغة العرب معناه استرخاء، فكان يستقبل الشعر ويبرم شاربه محلوقا تظهر يظهر لحم الشفة العليا. أما بعض أهل العلم قد تأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام قصوا الشوارب فطرق الشارب على حالته هذه وقصوه من أسفل حتى تظهر الحافة العليا للشفة العليا حتى لا تتشبه باليهود والنصارى لأنهم يطلقون الشوارب ولا يحكونها. يبقى الأمر في السعة والخلاف في مسألة الحلق والطرق خلاف معتبر كما يقول علماء الأصول، إنما فعل النبي اللي كان الشارب صلى الله عليه وسلم وكان يحفه دائما من اعلى بحيث تظهر حافه الشفه العليا له صلى الله عليه واله وسلم. اذا كان ضريع الفم اسمك مطلق الاسماء، يعني الاسماء بتاعته مش ايه؟ مش مطلقه، بين كل سنه وسنه كده ايه؟ في فرق جميل، وهذا اطيب للفم واجمل. مطلق الاسماء صلى الله عليه واله وسلم. وخلي بالك من الجانب كمان، وكان إذا رؤي وهو يتكلم ظن الناظر إليه كأن نورا يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام الترمذي من حديث عباس وهو حديث حسن. طيب احنا كده انتهينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عنق النبي بقى حين تتباع العنق؟ قال لا لا ودي المهمة. ها كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية اي ذا وفرة وكانت لحيته مليئة بالشعر. كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته تملأ بالفضة. كانت لحيته تملأ فضة. تعلق ولا ملاك؟ بالفعل كانت لحيته تملأ فضة صلى الله عليه وسلم. فهيا ايها المحب لحديث المصطفى لتقبله في كل شيء وما تخافش. رزقك على الله واجرك بيد الله والامر كله لله جل وعلا. ويوعى تفتكر ان اعفاء اللحيه هيعوق الدعوه او هيعوق حركتك عن التحرر في دين الله عز وجل. لا والله لو كان الامر كذلك ما فعله المصطفى في وقت كان احوج فيه الى ان يدعو الناس لدين الله عز وجل. فلا تتنازل ابدا عن امر بقبول هذا الدين. ونحن لا نقسم الدين الى قشور ولباب ولكنني اتفق تماما مع احبابي واخواني الذين يقولون بفقه الاولويات في امر الدعوه الى الله عز وجل. اذا انه لا يجوز لك ابدا ان تمر على اناس جلسوا يشربون الخمر فاذا ما قاموا بين يديك ونظرت الى واحد منهم وقد اطال ثوبه ورايت ثوبه جاركا على الارض لا يجوز لك ابدا ولا من الفقه ان تقول له يا اخي ثوبك طويل اصغر الثوب عند ثوبك الطويل حرام وهو في مكان فيه فتخاف. هذا اسمه فقه البيت الاولويات. ما يصحش واحد يبقى قاعد مع عيد السجاد قدامه وشاف الخمر يقول يا اخي الدخان حرام يا اخي الادله كلها حرام على تفتح الخمر الاول يبقى فيه فقه اولويات. فانا مقتنع تماما مع احبابي واخواني الذين يقولون بفقه الاولويات ولكنني اود ان اذكر بقوله تكون شتانه شتانه بين فقه الاولويات وبين التحقير والسخريه من القاعدات والفقهيات. فان الذي جاء بالكل هو الذي جاء بالجزء صلى الله عليه واله وسلم. وجاء بقى النبي اصابته لحيه كبيره تملا فرها فتملا العظام الخفش ما تحتاج باي شيء والله عظيم كن على فيه لان ما اخطات لم يكن يضيق وان ما اصابك لم يكن يخطئك. واذا ربنا اكرمك في ابن واطلق اللحيه ما تخافش وما تعجبوش ما تعرفش حاجه عظمه. انا شايف بعض ابائي يضحكوا مرات ويقولوا لا مش هنطلع كلام في الحته دي. لا تكن حجر عثره في طريق التزام ولدك. واسال الله ان يرزقنا واياكم الاتباع بكل صوره واشكاله انه ولي ذلك والقادر عليه. طيب عنق النبي بقى صلى الله عليه وسلم كان عنقه كإبريق فضة. يا سلام عبارة حلوة أوي. كان عنقه كإبريق فضة من شدة البياض صلى الله عليه وسلم. إبريق فضة في عنق الصدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم عريض الصدر. كان النبي عليه الصلاة عريض الصدر. صدر النبي عليه الصلاة كان عريض. وهذا يدل على ايه؟ الفتوة والقوة. نعم. ليه؟ وكانت له في صدره شعرات. يعني كان صدره فيه شعر. وكان الشعر ده نازل ممتد حتى الكرة. يعني شعر كده كان قضيب من الصدر حتى الكرة. صلى الله عليه وآله وسلم. سواء الصدر مع الصدر. يعني غير الصدر. سواء الصدر مع الصدر. مشدود العضلات. اين النبي سيدنا علي رضي الله عليه كان في ارض المعركه عند ما النبي كان يتخلف يقول شوف للصحابه لا لا ده في ارض المعركه اذا خبطت الالسنه الطويله وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب وفي ساحه الوضع كان الحبيب المصطفى يرفع صوته على اعلاه وينادي في وسط المعركه ويقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. وسيدنا علي وعلي مين هو علي؟ علي علي بن طالب علي فارس الفرسان وقائد القوات علي رضي الله عليه الذي قال له النبي يوم خيبر فأعطي الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تعالوا عليه. وكان سيدنا علي يفخر بهذا يقول ايه؟ يقول محمد النبي اخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يبكي ويضحي يطير مع الملائكة ابن امي اخويا وبنت محمد سكني وزوجي مموق لحمها بدمي ولحمي وسبط احمد ولداي منها فايكم له سهم كسهمي. الفرسان اللي فتح الله على يدي يوم خيبة كان بيقول ايه؟ بيقول كنا الى حمي الوطير واشتد بالمعركة استقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نستخف بها منك ونحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الحبيب مشلوب العضلات قويا اذا دخل في عرض المعركة وميادين النزال كان الصحابة رضوان الله عليهم يتقون به من شدة الضربات. وانتم تعلمون ماذا فعل النبي يوم حنين وماذا فعل النبي يوم احد وماذا فعل النبي يوم بدر صلى الله عليه واله وسلم. ضخم الكتفين والقدمين والكفين. وكان صلى الله عليه واله وسلم اذا مشى كانما ينحط من حجر. يعني كان في حجر كده كتير لتحدثه من كل نازل كده ايه؟ سبحان الله. كانما ينحط من حجر. واذا التفت فالتفت جميعا. يعني ما يبصش كده بطرف ايه؟ لا. وهذه من علامات التواضع. خلي بالك من ايه؟ اما واحد ينادى عليك من السن خلي بالك من ايه؟ واحد ينادى عليك ما تبصلوش كده. ثانية عطفك. لا. ده التفت اليه. بكليته. كما كان يفعل الحبيب. وهذا الجنة انما يدل على التواضع منه صلى الله عليه وسلم. تواضع ايه؟ ده احنا عايزين نتكلم عن تواضع الحبيب عاوزين بقى ليالي. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كثيرا النبي كان يجيب صحابي ويركبه وراه على حمار واحد. تواضع ايه ده؟ ده فيه واحد يبقى راكب عربية طيارة. وركب في الكرسي الوراني لوحده ويستعظم انه يركب معاه حد ثاني. تبتدي دفه واحده حمار يركب النبي ويركب وراه معاذ بن جبل يركب وراه فضل بن عباس يركب وراه خيره ابن عباس يركب خلف عربات. ومعاذ بن جبل يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليس بيني وبينه الا مؤخره الرحله. كان يركب خلف النبي. فكان اذا التفت التفت جميعا يعني بكليته دليل على تواضعه لابيه وامه صلى الله عليه واله وسلم. واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف. خافض الطرف الطرف يعني فقر النظر. يعني دائما كده ايه نظره خافض الطرف نظره الى الارض اكثر من نظره الى السماء. شوف طرف ما يشوف وشه في الارض. مش هذا النبي. لا. اوعى تتنفخ على ايه؟ خليك دايما وشك في الارض كده ومناخيرك في الارض. خليك ذليل لله. اللهم ارزقنا ويرزقنا الكل له. خليك منكسر لله عشان ربنا يرفعك. من تواضع لله رفع. اوعى ربنا يمن عليك افعال. ربنا من عليك بمال تتواضع. ربنا من عليك بعلم انكسر اكثر وخاف. ربنا من عليك بحب في قلوب العباد تقول يا رب سلم سلم يا رب. احسن خاتم. اوعى خلي بالك لان النفس اماره بالسوء. ان النفس لاماره بالسوء. خليها دايما تحت النعس. كل ما تحدثك لا لا. غرور لا. عش لا. كذب لا. تدعو على الناس لا. تبتدع على الناس لا. يمنون عليك ان اسلموا. قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. خلي بالك يبقى كان اذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره الى الارض اكثر من نظره الى السماء. سرعه. طيب عرف النبي. العرف اخرج الامام احمد والبيهقي عن علي بن ابي طالب قال كان العرق في وجهه كحبات اللؤلؤ. سيدنا علي يقول ايه؟ اما لما كان الوحي ينزل على النبي كان شديد. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلما كان الوحي ينزل احد الصحابه يقول ساعه جنب النبي نزل الوحي عليها من رتبه النبي جت عليا كده. هون حسيت اني جبل جبل نزل عليك من ثقل ما يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم يبقى النظر نازل شديد البروده ولما الوحي يتنزل العرق يتناثر على حباس على وجه النبي كحباس اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم. يقول علي كان العرق في وجهه كحباس اللؤلؤ لم ار قبله ولا بعده مثله. وانا والله اعلم رضى الله عليه لم نرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وكان ريح عرقه بالنسبة للون العرق او شكل العرق على وجهه لما ريح بقى كان ريح عرقه اطيب بدون مبالغه من ريح الجسم. هو مش ممكن ابدا. ولذلك يا اخي واحد في الجنه عن زمان كنا بنطلع المنبر ونعجب يا ما عجبنا على المنبر يقول لك يا سلام سيدنا ايوب على نبينا عليه الصلاه والسلام قال يا اخي نرد والدود على شكل جسمه وكل ما كل دوده تنزل انا تعالى رزقك مني هيك وايه الكلام ده؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ سبحان الله. والقول والنفس مصفوفه يقول يا سلام ها يا اخي محال محال ان يبتلي الله رسولا من رسله ونبيا من انبيائه بمرض ينكر الناس عنه وهم محل دعوته الى الله. مرض اصحابه في الارض لما حكيت الجود وتنزل وتعالي احنا بنغني ده نبي الدنيا ربنا بيعلمنا كيف يكون الصبر على لا انما جود ولا ولا حتى بعض. فلا يمكن ابدا النبي. ولذلك الدعاء لازم نتعلمه. الدعاء لازم تكون حريص على رائحة بدنك نظافة ثوبك جمال لحيتك تهذيب شعرك لازم يكون مظهرة سيد يعني تقلد الحديث صلى الله عليه وسلم نبع الصلاة فكان في يخرج للناس إذا ما يتجمل ويتضيق ويتضيق عليه الصلاة والسلام وينظر في المرآة ويسرح شعر اللحية. كل ما يسافر تخيل اللي يحرص عليه في السفر السواك والمراية والمش والمكحلة. ما في سفر يسافر الا واخد معاه مراية يبص فيها المش يسرح اللحية ويطيب اللحية ويقلك من كان له شعر فليخير. شوف الاسلام دين كمان مجدين بهدلة وشيء ريحة وحدة والسكر تبخل لا يا اخي خليك جميل خليك صاحب رائحة الزكية الدائمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان جميلا في كل شيء ولما سئل قال ان الله جميل يحب الجمال ان الله جميل يحب الجمال. فكان عرف النبي قبل بريح الجسم لانه يمكن ابدا يقبل الناس عليه ويجم الناس فيها رائحة تنكرهم او يرى الناس فيه شيئا ينكرهم عنه. يا محمد ذكره الامام مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا قال يعني نم عندنا وقت الايلوله بالايلوله يعني فقال عندنا يعني نم عندنا وقت الايلوله في الخط فعرف عرف النبي عليه الصلاه والسلام. فجاءت ام سلمة رضوان الله عليها وجابت ازازه قروره وجعلت تثبت العار للقروره دي الفراش اللي بينام على عرق فقامت جايبه الفراش وتسلك العرق كده تنزل كل رقعه في الكزازه دي الصيفه في النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لها ايه؟ يا ام سليم ما هذا الذي تصنعين؟ انت بتعملي ايه؟ فقالت رضوان الله عليها يا رسول الله عرقك نجعله في طيبنا فهو اطيب طيبنا اطيب طيب عرقك تسلك العرق كده عشان تذهب بيه وتطيب بيه عرق النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولقد روى الامام مسلم ايضا عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم خده. يا سيدنا جابر كنت شاب في خده فيقول في يوم من الايام النبي مد ايده كده ومسح خده. الله اكبر. ودي برضه من السنه ان الطفل الصغير يمسح راسه يمسح راسه ويبداه وتقرب منك تمسك ودنه كده تفركها له بالراحه بالاستطاعه بالراحه. النبي عمل كده مع ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس النبي عليه الصلاه ان يصلي في الليل وفي عباس راح عند خالته ميمونة عشان يشوف النبي بيصلي في الليل ازاي، يذكر ازاي بينام ازاي. فراح ابن عباس ونام كده مع الرسول وميمونة في صلاة واحد، وكانت ميمونة خاصة ابن عباس. وبعدين شاف النبي عمل ايه؟ لما النبي قال توضا وصلى، فقال ابن عباس توضا وصلى وقام وقف يعني خلف النبي على الصلاة. فالنبي جابه كده وقفوا على يمينه. فلما النبي وقفوا على يمينه قام ابن عباس رجع لورا. فبعد ما النبي خلص قال له ايه يا عباس؟ كان لسه شاب صار طفل يعني قبل حوالي 10 سنة في الوقت ده، لأن النبي توفي وابن عباس سنه 13 سنة. شاب صار. فكل ما يجيبه جنبه ابن عباس يرجع. فابن عباس لما الرسول خلص قال له الله ما لي أجعلك في حذائي فتغنى. أنا بجعلك جنب مني ترجع ورا ليه؟ فابن عباس كان من يومه فقيها بليغا. فقال له يا رسول الله لا يجوز لأحد أن يقف بحذائك وأنت رسول الله. أنا أقدمك، أنا أقدمك، ما أقدمك جنبك. فابن عباس قول عاد بحذائك، يعني ده بتوقف في الشيخ خليل. أفقه؟ فقام النبي مد فيه كده وقام مد الوز ابن عباس وقام فرش حاله براه. وقام دعيله. وقال إيه؟ رواية البخاري اللهم نقصه في الدين. وفي لفظ اخر اللهم نقصه في الدين وعلمه التأويل. وفي رواية اخرى يقول ابن عباس فضمني النبي الى صدره وقال اللهم علمه التأويل. فاستجاب الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا جابر يقول مسح رسول الله خطي. يشوف يقول ايه بعدها؟ قلت وجدت ليده بردا وريحانا كأنما أخرجها النبي من جونة عطار. كأن النبي أخرجها كده من يعني قارورة مليانة عطر عند عطار أما طلعها مسح شبيه أو خدي. مسح النبي يوما خدي بيده فأحس ببرد كده ببرد نعم. فإذا كنا كان بيحط إيده على صدر الشاب لو يحطه بالإيدة أحس برد هو على الكف. صلى الله عليه وسلم يقول مسح النبي يوما على خدي فوجدت ليده بردا وريحانا كانما اخرجها من جونة عطار. وفي الصحيحين من حديث انس قال رضوان الله عليه ما مسست حريرا ولا ديباجا الين من كف رسول الله ولا شممت مسكا ولا عنبرا اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مر في طريق من طرق المدينه قال الناس جميعا لقد مر اليوم منها هنا رسول الله. اذا مشى من طريق كل يوم. هل اذا كانت هي كانت لمصحف العنيف هي كانت خطيه من خواص مصر. فما ذلك في نبي مصعب واستاذ مصعب صلى الله عليه وسلم. كان مصعب ظهر في شباب قريش وسيد الفتيان، او كان مصعب سيد الفتيان في مكه. وكان لما يعني ما يحبش الا ارقى انواع العقوق. فلما كان يمشي الطريق يقول بس ابن عمر كان هنا ما كان في ليله في حمر وفي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مشى في طريق من طرق المدينه علم اهل هذا المكان ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد مر من هذا الطريق لما يجدونه في الطريق من رائحه طيبه. وهذا توصف ام معبد امي معبد ام معبد دي ان النبي عليه النبي عليه السلام مر عليها ليله الهجره هو وصفيه اخ بيها ثلاثة الهجرة. كان النبي جاع وهم في طريق المدينة مروا على خيمة كده لقوا فيها واحدة خيمة ولقوا حتة نعجة مريضة هزيلة تعمل خيمة. فراحت تصدق قال لها ما فيش عندي أكل. قالت لا والله لا عندي أكل. وكان من عالم العربي كرم أسمع عندي إيش مية أو شراب. قالت والله لا عندي. فالنبي بس لقى الخيمة اللي بتاع النعجة دي تأمل الخيمة كده هزيلة مريضة لا تدور. قالت لي لا ما تحلبش ده نفس الراجل خد الغنم ومشت لانها مريضه لها قدره دي مش ولا بتحلب بس انت هاتيها. الله اكبر. ومسك الشاب كده وقام مرر بايده كده عليه الصلاه والسلام ومسح على الصدر وهمهم بكلمات وسال الله عز وجل. فامر الله تبارك وتعالى فدر اللبن في الضرع بامر الله. وقعد الرسول لا يحلب الست واقفه تتصرف خلاص ده لسه لم يقربها النحل. لسه لم يقربها النحل عشان تجيب لبن. النبي يمسح كده يمسح على الفرق اللبن ابو بكر الصديق ضل عليه عمال يحلف وما نطاش. وعلى كل يوم النبي يقول له اسر الاول اللي بعده. اشرب اشرب يا ابو بكر. لا اشرب يا ابو بكر اشرب. وجد من بركات من البرد لكم أبو رجل الصبر صلى الله عليه قول والله إنكم لتعدون الآيات عذابا وكنا نعدوها بركة على عهد رسول الله فوالذي نفسي بيده لقد كنا نجلس لنأكل مع رسول الله فنسمع تسبيح الطعام بين يديه اي والله حديث صحيح مسلم فنسمع تسبيح الطعام بين يديه وابو هريره عرض الصدق خرج في يوم من الايام يعني يقول شدت ان اربط الحجر على بطن شده الجوع وخرج قلت لعل ربنا يكرمنا النهارده بريس طلع على قارع الطريق قلت فمر علي الصديق فسالته عن ايه من كتاب الله والله ما سالته عنها الا ليكتب فعلا الا عشان يفهم انني جعله بساله بالزكاه وانت عارف ما اشكلك حقيقي وكان ابو هريره برضه عالم وعلم فبيقول اجابني عن سؤالي ومر بي ولم يفعل ما عرفت عاوز ايه قلت فمر علي عمر فسالته عن ايه من كتاب الله والله ما سالته عنها الا ليكتب فعلا فاجابني ومر بي ولم يفعل قلت بصي ثابت فمر بي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فقال لي ابا هريره قلت لك يا رسول الله قال لي الحق فيه تعال نعرفك عليه من غير ما تسال تعال صلى الله عليه وسلم يقول فتبعت رسول الله فدخل الى بيته سال عبد الناس حاجه فقالت عائشه ايوه يا رسول الله في قدح لبن كي لنا النهارده لسه بردوها هديه من فلان الحمد لله يا ابو هريره وطبعا اللغه لا ابو هريره تنفني يعني كنت بقى انت عارف اهل الصفة قال له اه ابو هريرة كل اول ما دخلنا والسيد عائشة وكل قدح لبن يقول فتركت بذلك فرحا شديدا قلت النبي الكريم بقى هيديني مسرد برحتي قول فقال لي يا ابا هريرة اتعرف اهل الصفة ايه اهل الصفة دول بقى اهل الصفة دول مجموعة من الفقراء معسكرين على طول في مسجد الناس كل ما النبي يجيله اكل يوديله يجيله شرب يوديله يجيله لبس يوديله وقاعدين في المسجد مع الحق دول اسمهم اهل الصفة اضياف الاسلام فالنبي يقول لي ابي هريره انت عارف اهل الصفة قال له اي قال له ائتني به يقول ابو هريره فحزنت لذلك ابن شهر حديث البخاري قد حديث صحيح بقول كمان صحيح بقول ايه تقول ايه قلت وما هذا اللبن في اهل الصفة تعالوا الرسول وشوف بقى ما شاء الله وزير بقى زي ما بيجي جمعيات كده والعيش وزير ما شاء الله ان العطلان يا ابا هريره لبيك يا رسول الله قال له خذ القدح واعطه واحدا واحدا حتى يشرب بس ده مش حاجه خالص بقى الله اكبر يقول ابو هريره فاخذت القدح واعطيته للاول فشرب ورد القدح عليه فأعطيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه كلاما لم أسمع ورد القدح عليه وأعطيته الآخر فشرب ورد القدح عليه وشربوا جميعا ثم نظرت في القدح فوالذي نفس محمد بيده وجدت القدح وكأنه لم ينقص منه شيء فقال لي الحبيب أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال اشرب فأخذ كلا وشرب يقول فجلس قال اشرب اشرب فشرب هذا كون ما شاء الله بعد القتال قال لا اشرب مرة ثانية ابصر بالشرب في المرة الثانية قل اعطيت القدح يا رسول قال اشرب فشرب في مرة ثانية فبعد الثالثة بقول له رسول الله اشرب قال والله لا اجد له مسلكا يا رسول الله انا خلاص فقدت البارح فرجع خبيث والله لا اجد له مسلكا يا رسول الله يقول فاخذ النبي القدح فجلس وشرب ورد القدح عليه فوالله بعدما شرب رسول الله رأيت القدح وكأنه قد زاد عن أوله. مرة يا اخوانا مرة الحبيب صلى الله عليه وسلم انت ما تعرفش ان اكثر من 300 صحاب اطلقوا من قدح قدح صغير حديث صحيح اكثر من 300 صحاب حديث انا قدح صغير كده النبي في شويه وقال رسول الله خلاص قال لك سألت هات القدح شوي وقام نجد ايده كده عليه الصلاه والسلام وقام فقدت القدح وقال بسم الله حي على الطهور المبارك تعالوا يا مشرب الضرب يقول انس فوالله رايت الماء ينبع من بين اصابع رسول الله تقي من عند القدح في الارض اهو مش داخل ده الحديث لقيت الميه عماله تنبع فينا من بين اصابع النبي قول شربتها وتوضيت قال له كنت كم واحد انا قال والله كنت اكثر من 300 اكثر من 300 صحاب صلى الله عليه وسلم المهم قوم مع بتاع تقول ايه رجع زوجها لا في كده اشياء غريبه مش بقول لك كان مراوح ولا حاجات لا هل في حاجه مش يعني في تمثيل ثلاثه لما تدخل البيت وكنت في رجل طيب كده من محارمك يدخل في البيت، الواحد حس كده انه في حد ضربنا كده من الطيبين اخيار، فبالك بقى في مكان يدخل النبي المختار صاحب الانوار عليه الصلاه والسلام، يدخل النبي عليه الصلاه والسلام فريق الراجل الحكيم في ايه؟ قال ادخل، ده في رجل النهارده دخل علينا شكله وشكله كيف وكيف وعمل وسوي. اسمع بقى المرأة دي البليغة العربية اللي توصف النبي، والله العظيم لو جاب في قدماء الأرض عشان يوصفوا النبي بعبارة مما وصفته به أم معبد، يعني تسمع النبي سيدة أم معبد تقول الحق النبي بتقول له رأيت رجلا ظاهرا وضاحا، وجه النور فيه ظاهرا وضاحا حسن الخلق شكله جميل، رأيت رجلا ظاهرا وضاحا حسن الخلق مليح الوجه إذا صمت سكت عذاب الوقار، إذا سكت ما فيه وقار كده وهيبة كده، إذا صمت عذاب الوقار وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنظر أبهى الناس وأجملهم من بعيد وأحلى الناس وأحسنهم من قريب، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا، إن بلغ لي غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا، له رفقاء يحبون به قيل بأنه الصديق رضي الله عنه وعبد الله بن وريث وصحابة صهيرة اللي كانوا معاه في الرحلة، له رفقاء يحبون به أبو بكر وعامر رضي الله عليه وعبد الله بن وريث، إن قال استمعوا للقول وإن أمر اتبعوا أمره صلى الله عليه وآله وسلم. وعشان أخلص بقى، حب النبي مرسلة، شوف كلنا كنا متعلقين ازاي ومشدودين، حب النبي مرسلة، من يدعي حب النبي ولم يفت من هديه ففاهة وهراءه، فالحب اول شرطه وفروضه ان كان صدقا طاعه ووفاء. محبه النبي لها اركان يا اخوانا، اركان المحبه ايه؟ طاعه النبي في كل ما امر، والانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي وزجر، وتصديق النبي في كل ما اخبر، ومحبه النبي اكثر من النفس والمال والولد دون غلو او كثرى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن أحبوا الحبيب واختفوا أثر الحبيب وساروا على مره واتبعوا سنته، وأسأل الله أن يحشرنا في زمرته وأن يحشرنا تحت لوائه، إنه ولي ذلك مولاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونلتقي إن شاء الله تعالى بعد العيد على خير، والسلام عليكم.